إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة في عقيدتنا، عقيدة الإسلام والإيمان والتوحيد، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأحد علماء العراق ممن سلمت عقيدته، وصف مشربه وكان أسد ما يكون وأوفق ما يكون للعقيدة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإمام أبو بكر الآجري، وهو أشبه ما يكون بأحد العلماء على رأس هذا العصر، وهو العلامة محمود شكري الآلوسي، وهو عراقي أيضا، عراقي أيضا، سلمت عقيدته وصفى مشربه وظهر منهجه، فكان أقرب ما يكون لعقيدة السلف رحمهم الله تعالى، وله كتابان جديران بالاهتمام. العلامة محمود شكر الآلوسي ولد ببغداد، بغدادي عراقي، وهو من علماء السلف، يعني على طريقة السلف. توفي سنة 1343، له كتابان ينصح بقراءتهما، لا سيما لساكني العراق. أما الكتاب الأول فهو شرح لمسائل الجاهلية، شرح لمسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. هذا نجدي وهذا عراقي، انتبه، لو لم يرتبطان بعقيدة واحدة والله ما التقيا لا في كتاب ولا على ظهر تراب، ولكن العقيدة والإيمان والتوحيد تجمع. وله كتاب آخر يوصى بقراءته وطبعه ونشره، سماه صب العذاب على من سب الأصحاب، سماه صب العذاب على من سب الأصحاب، سماه صب العذاب على من سب الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. وكما قلت هو بغدادي عراقي. وقد وقفت بكم عند باب على كم بني الإسلام، وذكرت هذا من باب الشيء بشيء يذكر، لأن صاحبنا مؤلف كتابنا هو أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى، يقرر عقيدة الإسلام والتوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة. قبل أن نشرع في شرح هذا الباب، باب على كم بني الإسلام، باب على كم بني الإسلام، أرجع بكم بابين بدأ بأحدهما بداية مفهمة لما سيثني ويثلث ويربع ويخمس به أو بذكره من الأبواب. في الصفحة 29 بعد 300 بدأ بباب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين، باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. أعد علينا هذا المقروء قبل أن نشرع يا شيخ ناصر في الباب الجديد حتى نفهم لماذا يورد هذه الأبواب على هذا النحو متتالية متتابعة على هذا النسق، فإن له في هذا السرد فقها عظيما، ليس فقه الحلال والحرام وما أعظم فقه الحلال والحرام، بل أعظم من ذلك، وهو فقه العقيدة وفقه مسائل الإيمان والتوحيد وأصول الدين. نعم، أعد القراءة فقط، قراءة الباب إلى قوله وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا، ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا القريب والبعيد وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. قال: فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه هي المقدمة التي قدم بها الإمام الآجري العراقي رحمه الله باب معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. بيّن أن الأمر كان يقبل قولة الشهادة كانت في مبدأ الإسلام، أما وقد فرضت الفرائض وشرعت شرائع الإسلام وحدت الحدود كان لا يقبل من أحد قولا فحسب. وهل في إلماعة بالعين وإلماحته بقوله والحمد لله على كل حال؟ عندما بدأ بهذا الباب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. هو لو قال: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما تعجبنا، لأن الحمد له بهذا النحو شيء مما يتقرب به إلى الله في بدايات الكلمات التي يريد أن يستهل الإنسان بها كتابا أو خطبة، ولكنه قال: الحمد لله على كل حال. ومعروف أن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إطلاق هذه الصيغة من التحميد هي لمن رأى شيئا يكرهه، لمن يرى شيئا يكرهه، أما إذا رأى شيئا يسره صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى شيئا يضره أو شيئا يكرهه صلى الله عليه وآله وسلم للأول يسره وللثاني ما يكرهه يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وقد تقدم الحديث وأنه صحيح، رواه الترمذي كما مر معنا في الشمائل المحمدية. فهل حمد الله على كل حال لأنه بعدما سيقرر ما يعتقد أهل السنة والجماعة من أن الأمر كان شهادة قولية ثم بعد ذلك شرع لنا الله تبارك وتعالى الفرائض والواجبات والحدود فيتعين الأخذ بها لمن يريد أن تسلم له شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونظرا لأنه سينقل إليه خبر أقوام يقتصرون على الكلام يقتصرون على القول فحسب، قال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، لأنه سيأتي بعد هذه الديباجة التي استهل بها شرائع الإسلام وأمور الدين، سيأتي بعد هذه الديباجة قوله رحمه الله تعالى في الرد على من يقول إن الإسلام مجرد قول، قال فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل له كانت قبل نزول الفرائض، كانت قبل نزول الفرائض، أما وقد فرضت الفرائض وبينت شرائع الإسلام وحدت حدوده فيتعين ليحقق الإنسان الشهادة القولية، يتعين عليه الأخذ بمقتضى لا إله إلا الله وهو أداء هذه الفرائض والأركان. ليس هذا الذي أريد، الذي أريد أنه ثنى بقوله باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، أما أليس قد بين لنا أن شرائع الدين بدأت بالقول ثم انتهت بالفعل، ومن أدنى أمور الفعل إماطة الأذى عن الطريق، دليله قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ماذا قال الإيمان؟ الإيمان الآن إلى لحظتك هذه ألوف الناس يقولون الإيمان هو التصديق والمعرفة القلبية، وإن أرادوا أن يتحننوا يقولون والقول باللسان، وهذا مرجوح مرجوح مرجوح، خلاف تعريف الإيمان من مقتضى قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، ها أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. عمل عمل، من أين لنا أن ننظر وأن نقعد في دين الله ما لم يشرعه الله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الإيمان قول وعمل، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما صدقه القلب، نعم ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. تقول مؤمن، كيف سبحان الله أنت نعم مؤمن ويشرب الخمر ويرابي ويزني؟ نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة أن إيمانه ينقص، وليس كعقيدة الخوارج أنه لا يبقى له شيء من الإيمان وأنه مخلد في النار، هذه عقيدة الخوارج، لكنها تنقص هذه الذنوب والكبائر تنقص الإيمان، وإذا نقص إيمان الإنسان ولم يزل في نقوص فإنه يخشى عليه أن تهب عليه أي ريح، ريح كفر، ريح شرك، ريح نفاق، فلا تبقي له من الإيمان ولا تذر. ومن هنا تدرك أن بعض الناس ممن يقتحم الحدود ويرتكب الكبائر تجد مرات تهب عليه ريح الشبهات وإذا به يعلن الردة، نسأل الله السلامة والعافية، يعلن الردة. كيف هذا؟ لو تمكن الإيمان من قلبه والله ما فكر أن يبعد عن ربه علاوة عن أن يرتد عن دين الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لاحظ هناك بعدما بين شرائع الإسلام قال أكمل الله الدين وأتم النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم، رجع في الباب الثاني فقال معرفة أي يوم نزلت هذه الآية فيه، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم ليس مقصودا، اليوم ليس مقصودا عند المصنف، فالتاريخ لا يهم كثيرا بقدر ما يهم أن التاريخ الذي نزلت فيه الآية معناه تاريخ مؤذن بكمال الدين وتمام النعمة من رب العالمين، لا تشرع لا تسن، فالدين كامل في كل شيء، في العقيدة في العبادة في المعاملة في الأدب والخلق. ولذلك بوب بباب اليوم أكملت لكم دينكم في أي يوم نزلت. هل اليوم والتاريخ هو مقصود؟ ها؟ اليوم والتاريخ نزلت يوم عرفة، أجاب عمر كعب الأحبار، أجاب ذلك اليهودي الذي أتى عمر فقال لو نزلت علينا هذه اليهود المؤذنة بالكمال والتمام لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وما كان عمر رضي الله عنه غافلا ولا عن مثل هذا المعنى العظيم، قال نزلت يوم جمعة بعرفة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم ليس مقصود حتى تجعلوا يوما بعينه مناسبة وعيدا غير العيدين أو الأعياد المشروعة وهي الأضحى والفطر ويوم الجمعة، ولكن المقصود أن الله أذن بكمال الدين وتمام النعمة، فاتعظوا واعتبروا يا أولي الألباب والأسماع والأبصار والبصائر لأن الدين كامل. لا أحد يأتينا بشيء يدعي أنه من الدين ليس من الدين، ولو كان عن مجمع من المجامع إذا اتفقوا على مخالفة للقرآن والسنة فلا سمع ولا طاعة ولا التفات لكمال الدين. ثم ثلث رحمه الله تعالى بما أشار إليه في وهو يسرد علينا شرائع الدين، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. الآن يقول باب على كم بني الإسلام، ثم يسرد علينا أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة وفرائض الإسلام الخمسة، فيقول رحمه الله تعالى في الباب الحادي والعشرين. نعم، قال رحمه الله باب على كم بني الإسلام. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت. قال رحمه الله باب على كم بني الإسلام، وهل لا يعلم صغار الأطفال الجواب عن هذا السؤال حتى يصوغه الإمام الآجري على صيغة سؤال باب على كم بني الإسلام؟ هذا السؤال يحرك الأذهان، صياغة المعلومة عن طريق السؤال والحوار والمناقشة أسلوب نبوي لا نكره، لا تترجم لي نظرية تربوية غربية وتفرضها علي فرضا وتقول للغرب فضل السبق إلى هذه النظريات. يا أخي تدبر كتاب الله، تدبر سنة رسول الله، فوالله إن فيها من الأمور التربوية. ولذلك كان من المقترح في ذهني منظومة في تربية البنين والبنات، وهذا الجانب من الأمور للبيحاني في 500 بيت بدأ من قبل الولادة وانتهى إلى الرجولة، كيف يؤدب الناشئة بأدب القرآن والسنة عن طريق منظومة غاية في الروعة. ومثل هذه المقامات قد يقع الذهول، قد ندخل في أعماق علوم الآلة والعلوم الشرعية دون أن نتفطن لأمور مهمة مثل الأمور التربوية مبنية على القرآن والسنة النبوية. هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تحيا في مجالسنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. على كم بني الإسلام؟ أجب على كم بني الإسلام؟ هذا بلا ريب أنه أشبه ما يكون بالأسلوب النبوي، كما في الحديث المخرج في الصحيح: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ومثلها كمثل المؤمن، فخاض الناس في أشجار البوادي، فقذف في روع عبد الله بن عمر وكان حدثا صغير السن، قال: إن قذف في روع أنها النخلة. فقال له أبوه عمر بعد انصرافه من المجلس: والله لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. وهذا فيه فائدتان: فطنة عبد الله بن عمر، وثانيا أنهم كانوا يأتون بصبيانهم وصغارهم إلى مجالس العلم. كم سيفهم بعض الناس؟ بعضنا يقيس بالنسبة المئوية، يقول: هذا الولد ابن 15 عندما أجيء به كم سيفهم؟ ما يعرف كوعه من بوعه ولا كرسوعه، يمكن ما يفهم إلا 5%. ائتي به يا ولد الحلال، ائتي به، مجلس تتغشاه الملائكة، يباهي بهم الله عز وجل أهله في الملأ الأعلى، تنزل عليهم السكينة، تتغشاهم الرحمة، ينالك أجر المجاهد في سبيل الله في مسجد رسول الله، ينالك أجر المجاهد في سبيل الله في مسجد رسول الله، كما ورد في الحديث الصحيح. يلعبون، ينامون، ينصرفون. فاللهم اجعلنا من المحسنين، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد، تقدم وأن أبا بكر الإسماعيلي المحدث الإمام صاحب المستخرج قال في هارون بن يوسف بن زياد: ثبت. قال رحمه الله تعالى فيه: ثبت، نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المصنف أحد المحدثين، وثقه ابن معين والدارقطني. ابن أبي عمر العدني، أنا أقول قد تدرك، نعم قد لا تدرك تفصيلات، لكنك تدرك أن ما سنثبته من حديث رسول الله مسند، مسند إلى الآجري، ويأتي بعض علمائنا وشيوخنا فيسندونه إلى الآجري إلى رسول الله. إذن عرفت كيف توثق السنة النبوية؟ هيا اسمع، اسمع إلى أهل البدع والضلالات والزيغ، اسمع إلى عجائبهم وغرائبهم، اسمعهم ها عن طريق الفضائيات وعن طريق كتبهم كيف يوثقون. أكاذيب، دجل، ها دجل، يأتون بأكاذيب، يجعلون جلساءهم يهمهمون ويحركون أجسادهم ورؤوسهم بأكاذيب وأباطيل. والله لو قام واحد وقال: يا سماحة الشيخ وثق هذا القول عن هذا الذي تنقل، لحار، لكان أحير من ضب، ما يعرف رأسه من رجله ولا كوعه من بوعه من كرسوعه، لأنه ما عندهم حدثني وسمعته، ما عندهم حدثني وسمعته. نعم قال الباقر وقال، لكن فين فين؟ هات هات، اعطيني. كمن ينقش على ماء وينفث في رماد ويصيح في واد. لكن عندنا هنا نحن نثبت لك أصلا في العقيدة ونقول لك خذ سندها، وإن كنت تريد سندا متصلا لولا الخوف والحذر من أن يتبدد، ولا أقول يضيع الوقت، لأسند الإنسان أي شيء، إما إجازة وإما سماعا وإما مكاتبة وإما وصية، بالسند، بالسند المتصل. لكن إيش عندهم هؤلاء؟ إيش عندهم من تخبيط وتخريف؟ ما عندهم شيء. ولذلك كونوا على ثقة وطمأنينة في أن دينكم وأصول عقيدتكم، ها والله ما أحد، لا أحد يستطيع أن يتلاعب بكم ما دام إنسانا ربانيا يتقي الله فيكم، ولا يثبت شيئا في عقيدتكم إلا بما صح، والله لن تزلوا ولن تضلوا، وستكونون من المؤمنين الثابتين الذين ذكرهم رب العالمين، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: حدثنا ابن أبي عمر وثقه ابن معين والدارقطني. ومع هذا قال الحافظ ابن حجر الصدوق: قال حدثنا سفيان بن عيينة عالم مكة وحافظها، وهو ثقة إمام الرجال الستة، عن سعير بن الخمس بكسر الخاء، سعير ابن الخمس، وثقه ابن معين، وكذلك الترمذي، وأحكام الترمذي تنسى ويقع الذهول عنها كثيرا في الجامع. هذا تتناقل كتب الجرح والتعديل توثيق ابن معين ولا يكاد يذكر الترمذي أو توثيقه، وثقه ابن معين والترمذي. ومع هذا قال ابن حجر صدوق وهو من رجال مسلم والترمذي والنسائي، أعني سعير بن الخمس، عن حبيب ابن أبي ثابت. حبيب ابن أبي ثابت ثقة فقيه جليل من رجال الستة، من إيمانياته وجلادته وصلابته في عبادة ربه، طمأنينته في صلاته، طمأنينته في صلاته، من صلابة وإيمانيات حبيب بن أبي ثابت. قال أبو بكر بن عياش، تقدمت ترجمته، أحد القراء والمحدثين: لو رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجدا لقلت إنه ميت، لو رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجدا لقلت إنه ميت، يعني من طول السجود. اسمع يا متفقه، يا متمذهب، يا من أنت من أهل الحديث، يا مسلم، لو رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجد لقلت هذا ميت ولا حي، ما توقظوه من طول سجوده. كيف نسجد الآن نحن بدعوى أننا نتمذهب؟ الله أكبر، الله أكبر، مثل الزنبرك. شفت الزنبرك يا أخي؟ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وفي الحديث: لو مات هذا على رجل يسرق من الصلاة لا يتم للركوع ولا السجود، مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي تناجي من؟ يا أخي تصلي لمن؟ تسجد لمن؟ تقول سبحان ربي الأعلى لمن؟ علامة لما؟ لما العجلة؟ وأنت قد سمعت حبيبك وأسوتك يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. ومن إيمانيات حبيب بن أبي ثابت قوله رحمه الله: من وضع جبينه على الأرض لله، من وضع جبينه يعني في السجود على الأرض لله فقد برئ من الكبر، فقد برئ من الكبر، فقد برئ من الكبر. لأن السجود يدل على سجود القلب أولا، يدل على السكون، يدل على الخضوع، يدل على الخشوع. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا في كل وقت وفي كل حين تعظيم ربنا وتعظيم سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. بني يعني أعمدة الإسلام، أركان الإسلام خمس، ولا بناء من غير أركان. إن انهدم ركن انهدم الإسلام، إن هدم ركن إن هدم الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله معناها يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وإذا سمعت بعض المتفلسفين يقولون: لو فسرنا الشهادة بأنه لا معبود بحق إلا الله لهجنا ولقمنا على الذين يعبدون القبور ويعبدون الدستور ويحكمون بغير شرع الله ويحكمون على عباد الله غير دين الله، لهاج الناس علينا. إذن إيش تصنعون يا مفكرون ويا حركيون ويا البعيد عن السامعين المتفلسفون؟ قالوا: نقول لا إله إلا الله، أي لا رب ولا خالق غير الله. وبالتالي تشرح الألوهية، لا لا لا، لا تشرح توحيد الألوهية، هذا يمزق بين المسلمين وهذا يقصم عرى الأخوة. يا أخي أنت تريد أخوة إيش؟ أخوة البعثيين المرتدين القائلين: سلام على كفر، ها، سلام على كفر يوفق بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذه أخوة البعثيين وأخوة العلمانيين وأخوة أولئك المنحرفين في عقيدتهم. أما أخوة الإسلام، أخوة نلتقي فيها على أنه لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. بعدين يأتيك تبعا لا رب إلا الله، لأن توحيد الربوبية ما أنكره حتى المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن لا يقولن الله، لكنهم عبدوا مع الله غيره، زاعمين معللين بتعليلات شركية سخيفة ما نعبدهم لأننا نؤلههم، لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مثل الذين يأتون الآن إلى قبر رسول الله أو إلى قبور الأنبياء والأولياء ويعتكفون ويطوفون ويتمرغون ويسألون ويستغيثون. فإن قلت لهم يا عباد الله يا مؤمنون خافوا الله اتقوا الله ادعوا الله وحده لا شريك له، هذه أعمال شركية، قالوا يا أخي أنت لا تكن وهابيا، نحن ما نعبد أصحاب القبور لكننا نتخذهم شفعاء ليقربونا إلى الله زلفى. ما الفرق بينهم وبين المشركين الأولين؟ هات تعطيني كتاب واحد نام في أقصى الصفوف، أقول واحد نام في أقصى الصفوف. ما الفرق بين الذين يعبدون القبور ويقولون ما نؤلههم ولا نجعلهم أربابا وإنما نعبدهم كشفعاء ووسائط؟ مو أنت عندما تدخل لتنجز معاملة وإنجازا سريعا تجعل لنفسك شفاعة وواسطة؟ نقول نعم. قال هذا شفاعة وواسطة. ما الفرق بينهم وبين المشركين الأولين؟ مع ذكر الدليل، ولك كتاب هذا الرحيق المختوم في السيرة النبوية. ها بسم الله، نعم آخر واحد، وقف وارفع صوتك يصرخ صراخ. هم الذين وقعوا في شرك القبور هم مثل الذين وقعوا في شرك عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ها؟ بل إن بعض أولئك المشركين أحسن حالا من بعض مشركي زماننا، لأن المشركين الأولين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وبعض المشركين اليوم إذا قلت له إذا هاج الموج واشتد الكرب قال يا سيدي يا بدوي يا سيدي يا جيلاني أغثني، أليس ذلك كذلك؟ ولا المشركين الأولين، نسأل الله أن يرزقنا الإيمان والتوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعل لي أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وحماد، لا تجعل هؤلاء مثل رسول الله. إذا قلت لك لكن السنة تقضي على خلاف المذهب قال أبدا أبدا، أنا مع صاحب المذهب أقول بما قال، ولو كان مخالف. يا أخي اتق الله في نفسك، أنت متقول أشهد أن محمد رسول الله، ها؟ أنت ترد سنة رسول الله من أجل قول فلان وفلان؟ ترى انتبه، أنت تجرح وتقدح في شطر الشهادة أن محمد رسول الله. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما آمن في دينه كمخاطري. إذا قلت قال رسول الله خلاص، قل والله صاحب المذهب الله يرحمه ويرضى عنه ما بلغته هذه السنة، لكنني والله لن أعدل عن سنتي خير البراء الورى مبعوث أم القرى الشافع المشفع بإذن ربه القدوة والأسوة الذي أمرنا الله باتباعه. انتبه لهذا، هذا بين من ومن؟ هذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب المذاهب، وهم كبار كبار كبار. ما بالك تقابل ما بين رسول الله وسيادة الرئيس؟ أقول لك الربا حرام والبنوك الربوية ربوية حرام، فيها حرب لله ورسوله؟ قال لا، سيادة الرئيس قال هي فوائد. من هذا السيادة ذا؟ من هذا السيادة؟ هل له الريادة والقيادة والنبوة؟ والله ما يساوي شيئا بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن تمثل الإنسان قدم قول أحد من الناس على قول الله أو قول رسوله فإنه نقض شهادة أن محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإقام الصلاة، شوف لاحظ لي بالله عليك، قول رسول الله وقد أوتي جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم صلى الله عليه وسلم، ما قال وأداء الصلاة؟ قال إيش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إقام الصلاة، إقام الصلاة، إقامة الشيء تعديله، إقامة الشيء تسويته، إقامة الشيء وضعه في موضعه، إقامة الشيء مراعاة ما له وما عليه، الأخذ بأركانه وفرائضه وواجباته ومستحباته ومندوباته. في الصلاة قال رسول الله: صلوا كما رأيتم، ها كما رأيتم من؟ صاحب أي مذهب؟ صاحب أي مذهب؟ كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. لا تفهم غلط، لا تفهم أني أسفه من يتمذهب أو أني لا أبيح التمذهب، ولكن لك أن تتمذهب ولك أن لا تتمذهب، لك أن تتمذهب ولك أن لا تتمذهب. لكن إن جاء نص في المذهب يخالف القرآن والسنة، ها من مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله ألا تلتفت لقول فلان كائنا من كان، ألا تلتفت لقول فلان وفلان كائنا من كان. وإقام الصلاة حتى نقيمها، نؤديها في أوقاتها، ونؤديها بأركانها، ونؤديها بواجباتها ومستحباتها، جماع ذلك كله ما هو؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. في كل رفع، في كل خفض، في كل حركة، في كل سكنة، من تكبيرة الإحرام إلى التحليل وهو السلام، لا تسلم مع الإمام. كثير من الناس اليوم نجده يسلم مع الإمام، الإمام يقول السلام عليكم، يسلم مع الإمام، ما في سلام مع الإمام. لا تسلم مع الإمام فهو مخالفة للسنة، سلم عقب تسليمة الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فاء التعقيب كبروا، يعني بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام. قال لا، المذهب ونحن صغار يقول سلم مع تسليمة الإمام. يا عجبا يا عجبا، هل الإمام هو الإمام الأعظم الذي نردف هذا التعظيم بقولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أم الإمام الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلم فسلموا، صلى جالسا فصلوا جلوسا، فصلوا جلوسا أجمعين. ومفهومه إذا سلم فسلموا، ومفهومه إذا سلم فسلموا. وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، مو هو دفع الضرائب، تقول دفعت ضريبة، دفعت ضريبة، لكن الزكاة إيتاء، وكلمة الإيتاء فيها شيء من الهداوة والرخاوة والسكينة. خذ من أموالهم صدقة، مهم هم مبرطمين ولا هم غضبانين ولا هم متنفرزين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم، تطهر هذه النفس التي جبلت على الشح وأحضرت الأنفس الشح، وتزكيهم بها. وصلي، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إيتاء الزكاة، إخراج الإيتاء، لفظة الإيتاء فيها هداوة وفيها سكينة، فيها ما يدل على أن الإنسان يخرج من ماله وهو أقصى ما يكون من الرحمة. ما هو خذ يا شيخ، خذ بس، بعض الناس يخرج فيمن، ولذلك حرم الله عز وجل المن. ولا تمن تستكثر، لا تمن تستكثر، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إيتاء الزكاة، صوم رمضان، صوم رمضان، وحج البيت الحرام كما ورد في حديث صحيح: لمن استطاع إليه سبيلا، وكما ورد من قبل في الآية القرآنية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سنده صحيح والحديث صحيح وأصله مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. نعم. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. سمعتم الحديث يا أخواننا؟ سمعتموه؟ الآن أشرحه ثم أسأل سؤالا عليه كتاب من كتب السيرة. لاحظ هذا، قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. السؤال مقدما، أقول السؤال حتى تجيب عنه من واقع ما سأذكره مفصلا. السؤال مقدما حتى تتنبه لي وتجيبني إن شاء الله، ولك هدية بعد سرد الجواب مفصلا. السؤال هو: ما الفرق بين الرواية الثانية والرواية الأولى التي مر التعليق عليها وتقدم شرحها؟ خلاص، لا ما أريد جواب الحين بعد التفصيل. السؤال: ما الفرق بين الرواية الثانية، كلتاهما كلتا الروايتين عن ابن عمر، وكلتاهما عن حديث بني الإسلام على خمس؟ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي، حافظ المصنف، ومن اللطائف التي ذكرت ذكرها الذهبي فيه، قال الذهبي صنف كتاب معجم الصحابة وجوده له، كتاب مطبوع بين أيدينا، كتاب سماه معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي. قال الذهبي صنف كتاب معجم الصحابة فجوده من الجودة، وصنف كتاب الجعديات فأتقنه. الجعديات نسبة لعلي بن الجعد، وهو آخر شيوخ أبي القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي. علي بن الجعد آخر شيوخه. من بر التلميذ بشيخه، قال: وقعت مسموعات وحدثت بأحاديث عن شيخ علي بن الجعد لا يمكن أن تضيع ولا أن تتبدد، وإذا به يجمع أحاديث شيخه في كتاب سمي وسماه الجعديات. هذا من تلامذة، من بر التلامذة بشيخهم، أنهم يجمعون ما تكلم به وكتب وألف، يجمعونه ويعدونه ويسهلونه ويسرونه، وقد يبسطونه من البسط، ثم بعد ذلك يخرجونه لإحياء ذكراه، كما فعل أئمة أصحاب المذاهب الأربعة. أئمة أصحاب المذاهب الأربعة، من الذي شهر علوم المذاهب الأربعة؟ ما الذي نشر فقههم؟ ما الذي خلد ذكرهم بعد تخليد الله لهم؟ طلابهم. ولذلك قالوا في ذلك التلميذ الأبر الشافعي الأبر، قالوا: لكل شافعي فللإمام الشافعي منة عليه، سوى البيهقي فله منة على شيخه الشافعي. ليش له منة على الإمام الشافعي؟ لأنه ما ترك مسألة ولا قولة ولا فروعية للإمام الشافعي إلا وبحث عن دليلها، عن دليلها، وأقامها وجمع الأشباه والنظائر فيها، فألف كتبا، فتارة في السنن الكبرى، وتارة في الصغرى، وتارة في الخلافيات، فالله المستعان. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، انتبه لي لمحمد بن إسماعيل، ماذا قال المحقق وفقني الله وإياه؟ وقع المحقق في خطأ، انتبه، أنا سأعالج الخطأ، لكن كيف نعالج الخطأ؟ شوف انتبه لي، أنا ما أريد التنبيه على الخطأ، فقط أريد التنبيه على الخطأ وكيف نعالج الخطأ. ها، يقول المحقق وفقنا الله وإياه: وقد خدم الكتاب خدمة تعد من أحسن ما خدم به الكتاب، أخرج لنا نصا أقرب ما يكون لمراد المؤلف أبي بكر الآجري. لكن شوف الخطأ، هذا خطأ عابر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، علق هنا بأنه إيش؟ محمد بن إسماعيل بن سمر الأحمسي أبو جعفر السراج، هذا خطأ، ليس محمد بن إسماعيل بن سمر الأحمسي، وإنما هو محمد بن إسماعيل بن البختري، محمد بن إسماعيل بن البختري، لأنه هو الذي روى عن وكيع ابن الجراح شيخ الشافعي، وهو الذي روى عنه البغوي رحمه الله تعالى، وهو وثقه الدارقطني، وقال ابن حجر صدوق، وثقه الدارقطني وقال ابن حجر صدوق. هذا إيش تنبيه على إيش؟ تنبيه على صواب ولا تنبيه على خطأ؟ تنبيه على خطأ. خلاص ماشي يا أخي، نبه وأنت ماشي، مثل عندما عند خروجك من البيت إلى المسجد، بعض الناس الخطأ يجعلها خطيئة، والخطيئة الصغيرة يجعلها كبيرة، والكبيرة من أكبر الكبائر، والكبيرة جريمة لا تغتفر، وإن كان يكافح في الخوارج ولكنه يقع في الخروج الفكري، يدرك أو لا يدرك، ولذلك وهذا أشبه ما يكون كما قيل في أبي إسحاق الجوزجاني، قيل فيه كان شديد صلب جدا في التمسك بالسنة من شدة تمسكه وصلابته قد يخرج عن السنة. فانتبه لهذا، من السنة أن نعمل بالسنة، من السنة أن نعمل بالسنة على الوجه المسنون، وإلا انقلبت السنة إلى ضدها. كمثل من يخرج من بيته إلى المسجد فيجد شببة أو يجد أناسا ينشغلون باللعب عن الصلاة، فيظل منشغلا بهم كما انشغلوا هم عن ذكر الله، ينشغل هو بهم عن ذكر الله حتى يخرج وقت الصلاة، حتى تخرج الصلاة وينصرف الناس من الجماعة. هذا من الشيطان. وانت ماشي في الطريق يا أخي خذ قاعدة، وانت ماشي في الطريق لا تجمع للشباب والناس على خطأ وخطايا تجعلها جريمة لا تغتفر، وتقول يا جماعة أنا أريدكم، أنا الآن اكتشفت خطأ في هذا الجالس هنا، يا جماعة خليكم معي في مجموعة، جماعة واحدة ضد هذا الخطأ، إذا مسكنا الميكروفونات خطأ، وإذا تكلمنا خطأ، وإذا ذكرنا شخصا بدل ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقول أعوذ بالله من هذا. إيش هذا؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. أنت عبد، ما أنت رب العبيد. جادل ولكن بالتي هي أحسن، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، اكتب اخطب ولكن بالتي هي أحسن، ها، ثم بعد ذلك امشي. فإن استجاب فالحمد لله، وإلا إن لم يستجب فقلبه ليس بين إصبعين من أصابعه، لكن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإن عليك إلا البلاغ. قال حدثنا وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد من رجال الستة، قال حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي، ما أظنكم نسيتم السؤال، ثقة حافظ من رجال الستة، عن عكرمة بن خالد ابن العاص، عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي ثقة من رجال الستة سوى النسائي، من رجال الستة سوى النسائي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة، ولك أن تقول على الاستئناف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. سنده صحيح، والحديث مخرج في البخاري ومسلم. فأجبني رحمك الله. ما شاء الله، شوف فيه فائدة، لأني لو سألت بعد وأنتم يعني ما أقول غافلون ولا أقول غير مدركين ولا أقول ناعسون ولا أقول ساهون، ولكن الإنسان قد لا يتنبه، يقع للإنسان يعني قد ينشغل ذهنيا عقب هذا التفصيل، لما رفع من رفع. نعم يا شيخ تفضل، أحسنت. واحد ثانيا. طب أنا أعد لك الإسنادين حتى لو فوت عليك عنك الهدية. شوف الإسناد الأول: حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر. الإسناد الثاني يا شيخ: عكرمة بن خالد عن ابن عمر. ها، في طبقة التابعين، اثنان رويا الحديث في طبقة التابعين. طيب بسم الله. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي. تتذكرون هذا يا أخواننا من الإخوة طلاب العلم الملازمين. أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي ثقة فقيه جليل مشهور، وليس عن هذا أسأل، هو ثقة من شيوخ أبي بكر الأجري، لكن في عبارة تقدم ذكرها فيها لطافة لكنها مخيفة، عبارة نقلت عنه فيها لطافة لكنها مخيفة، ووجه الخوف لعلها تفهم على غير فهم سوي، فيذهب ويذهب الإنسان بهذا الفهم خلقا من هذه الأمة في كان يا ما كان في قديم الزمان. قال رحمه الله علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال في التقليد، له كلام ذهبي في التقليد، ايش يقول؟ ها هذا الشيخ احمد ما شاء الله مشبع ما شاء الله، زادك الله، اقول زادك الله والحاضرين اجمعين خيرا وعلما وعملا. علي بن الحسين ثقة فقيه جليل مشهور من رجال النساء، له كلمة أرجو أن تفهم، يقول رحمه الله: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. يقول علي بن الحسين القاضي: لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. طبعا راح يمتعض من العبارة طائفتان، من ومن سيمتعض من العبارة؟ القاضي هذا إيش يقول؟ يقول: لا يقلد إلا عصبي أو غبي، سيفزع أو يرعب طائفتان من الناس من العبارة. ها يا ألمعي، وكلكم ألمعيون أذكياء إن شاء الله، سيتخوف من العبارة طائفتان من الناس، من ومن ولماذا؟ في شيء؟ ما في شيء، لكن دينا إن شاء الله نقضيه دينا لهدية كتاب إلى الغد إن شاء الله، من أجاب وسيكون معنا إلى الغد إن شاء الله سأدفع إليه كتاب إن شاء الله إن أجاب، ولكن على هذين السؤالين: سيتخوف من هذه العبارة طائفتان من الناس، من هما ولماذا؟ لا يقلد إلا عصبي أو غبي. عجيب، مشكل الأمر، مشكل. لا يقلد إلا عصبي أو غبي، ها ديون كثرت ترى أنت يا شيخ محمد، أقول ديونك كثرت، إني منشوف واحد غيرك لكن من غير مماطلة. نعم، ها يا شيخ، نعم، الطائفة الأولى التي تتخوف: المتمذهبون المغرقون في التمذهب إلى درجة نص رد نص من القرآن والسنة من أجل قول صاحب المذهب. واحد، يحق لهم الخوف ولا ما يحق لهم الخوف؟ يحق، لأن القاضي هذا يقول: لا يقلد إلا في راجح، لا يقلد في مرجوح إلا عصبي أو غبي. طيب الطائفة الثانية، الطائفة الثانية، ها الطائفة الثانية، نعم، خفف شوي، الأخ يقول مبتدعون، لكن أقول لك خفف شوي العبارة، الذين يتخوفون، الطائفة الثانية الذين يتخوفون، نعم، ها لا اصبر لازلنا معك، طيب ماشي أعنه، ها إيش يقول؟ الجهل، الجهل بماذا؟ بأي شيء؟ يتخوف من؟ لكن هذا ما هو في مكانه الآن، أنا أعدل عن يتخوف، بل يسعد بها جدا، من يرى أن مجرد التمذهب بدعة بدعة بدعة بدعة. واحد، هذا الذي اعتنقه خطأ في تبديع من يتمذهب يروح ينشر بين الناس، قال أنت إيش مذهبك؟ إن قلت أنا مذهبي محمدي نبوي، قال أنت سني، أنت مظبوط سني، بلاش كده كده، أنت مضبوط قبض بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أنت مضبوط سني، إن قلت أنا شافعي قال ما أنت ببعيد عن البدعة. عجيب هذا الرأي. أنت دحين فاهم علي إيش أقول يا أخي الكريم؟ لا تخرج تقول هذا بيبدع. أقول لا تخرج تقول هذا بيبدع. أنا بأقول أنتقد على هذه الطائفة التي ترى أن مجرد التمذهب ما أقبحها من بدعة. ومن قال أنا حنفي أنا مالكي أنا شافعي أنا حنبلي يقول ما أظنه ببعيد بل قريب من البدعة. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، هذا فكر متشدد، فكر فيه تنطع. نعم إن أوصرت فلا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. إذن إيش العدل؟ العدل ما هو؟ كن حنفيا إن أردت، كن مالكيا إن أردت، كن شافعيا وليس الدعوة، نعم كن حنبليا إن أردت ولكن ليس على سبيل الإلزام بسيف، كما قال الثاني قال إذا لم تتمذهب بمذهب أهل البلد فأنت من الخوارج، أو قال لست ببعيد عن الخارجية. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هذا من اللي يقول هذا الكلام؟ ما في أحد رجل معتدل عاقل يقول هذا الكلام ولو كان عنده ثقافة. هو المذهب العدل، نقول كن وكن وكن وكن وكن، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما هو كمان إلى قانون فرنسي، لأنكم أنتم الحنفية والمالكية والشافعية، إذا تنازعتم يجي قرقوش، قرقوش قول إيه أنتم متنازعون أنفسكم، إذا ما نريد دستور إسلامي، جنب الدستور الإسلامي، هات القانون الفرنسي، أحكم بالقانون الفرنسي والقانون البريطاني. ليه؟ قال لي يا أخي ما في موسوعات علمية، ما في مراجع في العالم الإسلامي تطلب منهم دستور إسلامي مؤسس على القرآن والسنة، ما في تطبيقات عملية أصيلة مثل هذه البلاد بدستورها وما أنار الله به قلوب الناس بها، والمواطنين والحاضرين والزائرين كلهم يشهدون بمثل هذا، يشهدون بمثل هذا. هل رأيتم دستورا يعبد من دون الله يقال هذا الدستور يجب أن يفرض على خلق الله؟ ما فيه، القرآن والسنة، القرآن والسنة. دعك من تلك الجعجعات والطنطنات، يلتقطون يوم القصاص يوم جمعة بعد صلاة الفجر، يجيك الرجل بالكاميرا يلتقطها يقول أعوذ بالله، همج همج، رأس سوية تقطع بالكلية. ولعلني أتجاوز ذكر مشاهد من السيرة النبوية إلى أسئلتكم لأنها ليست بالقليلة. طيب بسم الله. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثقة من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، قال حدثنا شبابه بهذا الضبط ابن سوار، شبابه ابن سوار ثقة حافظ من رجال الستة، وشباب ابن سوار رمي بالإرجاء، والإرجاء تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ولكن هذا كان لعله كان في أول عمره، حتى إنه سئل أليس الإيمان قول وعمل؟ قال القول عمل، فيقال له أليس الإيمان قول وعمل؟ فيرجع مرة ثانية يرد يقول القول عمل. لكن البرذعي سأل أبا زرعة الرازي، سأل أبا زرعة الرازي عنه، ألم يزل يقول بقول الخوارج؟ قال لا، تراجع عنه، فقد سئل من بعد فقال الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. هذا شباب ابن سوار. قال حدثنا عاصم هو ابن محمد ابن زيد، عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العمري ثقة من رجال الستة، عن أبيه، أبوه هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمري ثقة من رجال الستة، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إيش الفرق بين هذه الرواية الثالثة وبين الروايتين المتقدمتين السابقتين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادة في هذا الحديث؟ عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وآله وسلم. سنده صحيح والحديث صحيح، وفيه زيادة عبده ورسوله. قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الأشناني، هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري، صدوق من رجال البخاري وأبي داود والنسائي. قال: حدثنا محمد بن علي الشقيقي، هو محمد بن علي بن الحسن بن شقيق الشقيقي المروزي، ثقة صاحب حديث مخرج له عند الترمذي والنسائي. قال: حدثنا، قال: سمعت أبي، هو علي بن الحسن المروزي، ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو حمزة محمد بن ميمون المروزي، ثقة فاضل، عن جابر والجعفي، وكان رافضيا وهو ضعيف، مع رافضيته ضعيف، من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة. وتقدم أن هؤلاء وغيرهم من أهل البدع لم يأخذ أهل السنة عنهم من القدماء ومن بعدهم إلا بشروط أربعة: ألا يكون مكفرا ببدعته، أن يكون صادق اللهجة، ألا يروي ما يؤيد بدعته، ألا يكون داعية لبدعته. عن جابر هو الجعفي، عن عامر الشعبي، ثقة فقيه، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. لكن السند فيه الجعفي هذا الرافضي وهو ضعيف، والحديث حسن لغيره، وأصله مخرج في الصحيحين، والله أعلى وأعلم. يقول سائل، يقول: الربط بين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ويزداد إيمانا مع إيمانهم، مع ما يتعلق بزيادة الإيمان. يستدل بهاتين الآيتين أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص، فالطاعة تزيد الإيمان والمعصية تنقص الإيمان. يقول: صحة حديث إن قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. ما أعرف هذا اللفظ لهذا الحديث، ولكن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من الموبقات كما ورد في الحديث الصحيح. يقول: ما حكم وضع النقود في البنوك الربوية وأخذ الفوائد منها؟ لا يحل لمؤمن أن يتعاون مع المؤسسات الربوية أينما كانت وحيثما كانت، لأن هذا التعاون من باب التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فاتق الله وابحث عن مؤسسة أو بنك لا يتعامل بالربا، أو التعامل بالربا فيه محصور بنسب مئوية محدودة وقليلة ويسيرة. ما صحة حديث ليلني منكم أولي الأحلام والنهى؟ صحيح، في حديث صحيح مسلم: ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، أي الكبار والعقلاء هم الذين ينبغي أن يقفوا أمام الإمام، لا سيما إذا كانوا من حفاظ القرآن، ليفتحوا على الإمام إذا غلط في آية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأبي بن كعب: ما منعك أن تفتح علي؟ وهو الذي نزل الله عز وجل القرآن على قلبه. يقول: شخص نذر وهو إذا قضى له حاجة فلم يتمكن، فهل له أن يعدل؟ نعم، له أن يعدل، كمثل الحلف والقسم، إذا حلف ولم يتمكن من أن يفي فكفارته كفارة يمين. ولحديث صحيح ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. يقول: الحائض المسافرة بعد الطواف تتلجم، أنت قلت تتلجم ولها أن تصلي، من أين؟ وقد عودتنا على ذكر الدليل. يا أخي الكريم، أنا ما قلت قولا هكذا مبتورا عن مقدمات ومؤخرات. أولا، الأصل في الطواف بالبيت بالكعبة أنه يشترط له الطهارة، يشترط له من الطهارة الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله. أما فعله فلأنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الكعبة اغتسل، فيعني أنه أدى طوافه صلى الله عليه وسلم وهو على الطهارة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن كان متكلما فلا يتكلمن إلا بخير. لاحظت هذا؟ هذا هو الأصل. لكن ما يتعلق بالدلالة من هذين النصين، أما الدلالة من الفعل فالفعل عام يحتمل أمرا معين حكما معينا وقد لا يحتمل. أما ما يتعلق بالكلام فالمطابقة والمشابهة والمقايسة بين الطواف والصلاة ليس الشبه بينهما من كل الوجوه، بدليل أن من استراح بعد الشوط الأول أو الشوط السادس جلس على الجنب على الطرف وأتي له بكوب من ماء فشربه، ما حد يقول بطل طوافه، لكن في الصلاة لو أخذ كوب من ماء شرب بطلت صلاته. فالطواف بالبيت صلاة ليس من جميع الوجوه، بدليل قول رسول الله عقب هذا الحديث: وقد أباح الله فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. الأمر الثاني المذاهب الثلاثة على أن الطواف شرط، سوى أبي حنيفة قال واجب وليس بشرط، يقول الطهارة للطواف بالبيت واجب ليس بشرط. إيش الفرق بينهما؟ لأن الشرط عندهم كما تقدم معنا ما يعني يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أما الواجب فقد يجبر بدليل واجبات الحج وواجبات الصلاة. من ترك التشهد الأوسط جبره بسجدتي سهو، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن الحالة خاصة، مو لأي مرأة حائض خلاص قل لها ادخلي وطوفي بالبيت بلا طهارة، لا. امرأة، السؤال هكذا ورد: امرأة آفاقية ضاق بها وقت السفر، زاحمها وقت السفر، لم تطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن، ها، وهي حائض لا يمكن أن تنتظر، يفوت عليها إيش؟ يتفوت عليها الرحلة، ولا يمكن أن ترجع مرة أخرى، بعض الناس يبيع بيته حتى يحج أو يعتمر ولا تتمكن من الرجوع، فهل نلزمها أن ترجع بلا ركن؟ إذا رجعت بلا الطواف الإفاضة معناه أنه ما في حج، فطواف الإفاضة ركن من الأركان. وإذا ألزمناها بأن ترجع ما تتمكن من الرجوع إيش تصنع؟ ولذلك ابن تيمية تصدى في مناسك الحج وقال: تتلجم تتحفظ وتطهر تتوضأ، ثم بعد ذلك تصلي ولو كانت تخر خرا من دم الحيض، ولكن حالة إيش؟ خاصة. أقول وأيضا هذا داخل ضمن قول الباري جل جلاله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يقول: حكم التلقيح الاصطناعي إن كان من وإلى، من المرأة وإليها فلا مانع، وأما من غيرها فحرام حرام حرام، كمن يستزرع بنطفة غيره فهذا نوع وصورة من صور الزنا. أما إذا كان يؤخذ بويضة المرأة وتغرس في المرأة نفسها وتعالج بكيماويات أو تعالج ببعض الأجهزة فلا حرج، أما من غيرها فضرب من ضروب الزنا، كأن يؤتى بنطفة رجل وتستنبت في بويضة المرأة ورحمها، فهذا حرام حرام حرام وهو ملحق بالزنا. ما حكم شد الرحال؟